او كان محتاجا الى المال وما عنده مال وهو خامل، يعني خامل مش خامل بالنشاط، خامل بالمال، خمل ذكره، ليس مشهورا بين الناس ولكنه قادر اهل للفتوى، قال هذا يندب له الطلب. ويندب الطلب ان كان خاملا ليس من اجل الشهرة، لا، ان كان خاملا يرجو به نشر العلم، يقول انا اذا وصلت الى القضاء انشر العلوم الشرعية بين الناس، هذا يندب له ان يطلب القضاء. او كان محتاجا الى ان يأكل يعيش ما عنده شيء يقتات منه، فلا مانع او يندب له ان يطلب منصب القضاء من اجل ان يترزق منه، لا مانع من هذا. والا خامل ولا يرجو مصلحة من طلبه للقضاء او توليه منصب القضاء. وهناك من يقوم لهذا الامر، في هذه الحالة الاولى تركه، قال هكذا قال الامام الرافعي، والا فالاولى تركه. قال النووي قلت ويكره على الصحيح، والله اعلم، يكره له طلبه. ما دمت لا ترجو، انت رجل خامل الذكر مغمور، ولا ترجو بمنصب القضاء نشر علم او نشر فضيلة او تحقيق حق وابطال باطل، ولست محتاجا الى الرزق، وفي امة من يقوم بهذا يكره له طلبه. قال الامام قلت يكره على الصحيح والله اعلم. طيب، ما هو الضابط في كون القضاء تعين على الانسان او لم يتعين؟ اثم الجميع او لم ياثموا؟ هل ننظر الى الامة كلها ام ننظر الى الناحية؟ قال لا، الاعتبار بالناحية، فننظر في هذه الناحية هل وجد فيها من يقضي بين الناس فيما يقع بينهم من المظالم ام لم يوجد، فعند ذلك يقال اثم من هو اهل او لم يأثم. ولذلك قالوا الاعتبار في التعيين وعدمه من ناحية، وليس العبرة بالدولة. واما شروط القاضي، فالقاضي شروط كثيرة متعددة ما أريد أن أجزئها، ولذلك أتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم متكاملة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.